فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا أمر الله به في القرآن، فهذا أمر الله به في القرآن بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث عنه بالصلاة والسلام معروفة، ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا فيه الحديث عن صحيح البخاري، لكن زيادة الدرجة الرفيعة وإنك لا تخلف الميعاد ليس في الصحيح. نفس الدرجة الرفيعة ليست في الحديث أصلا، وإنما هي والله كانت حاشية لبعض الناس فأدخلت في بعض النسخ، كانت القاعدة الجليلة، هذه نأخذها من القاعدة الجليلة. إنك لا تخلف الميعاد ليس في الصحيح أيضا، وإنما هي زيادات. البيهقي رحمه الله في رسالة جيد وليس فيما تعلق عليه، فالدرجة الرفيعة ليست في الحديث فرض بعض النساء. إنك لا تنعم ليس من رواية البخاري وإلا هي رواية البيهقي. الأهل مضافة. نعم. كلا الزيادتين من رواية البيهقي؟ لا، التعليم الرفيع لا أصل له. لا، التعليم الرفيع لا أصل له. ولعلها أدخلت في الحديث من حواشي بعض النساء. تفسير الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، هذا تفسيره. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. المقصود ان هذا غلط بعض النساء، لعلها دخل عليهم في بعض الحواشي. نعم. شيخ، من قال انها شاذه؟ لا لا، الشاذ ما يخالف القطاع، ما خالف. والشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملامه. هذا الدعاء يتبع من المطالب يتبع من المطالب يتبع من المطالب نعم، لأن الإقامة هذا إذا كنا صلاة. نعم نعم. وهذا الطلب منه صلى الله عليه وسلم هو طلب وأمر لنا ومصلحة لنا وله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم أمرنا بشيء فيه مصلحتنا وفي خير لنا وفضل لنا، فليس دعاء طلبا مجردا مثلما يطلب الناس من الناس المال وأشبه ذلك. فإذا السائل طلب من أخيه يدعو الله له لينتفع جميعا، أن ينتفع السائل بالدعاء وينتفع المسؤول بالدعاء، كان هذا حسنا. أن يكون السائل يسأل لمجرد مصلحة نفسه فقط، هذا هو الذي تركه أولى. وإذا قلت له يا أخي يدعو لي الله والله لي يا أخي بالمغفرة، تقصد بهذا نفعك ونفعه، فإنه إذا دعا لك أيضا قال لك المكر آمين ولك مثله، فهو أيضا مأجور في ذلك ومثاب وله خير عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: سأل الله الوسيلة أرشدنا إلى شيء ينفعنا، وهو من حقه علينا عليه الصلاة والسلام، وينفعه هو أيضا عليه الصلاة والسلام، مثل ما اتبعنا ينفعه. كل عمل صالح نفعله ينفعه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعطى مثل أجرنا، لأنه الدال والمرشد.

فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإذاء المخلوق، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارتي فاستحول الشيطان على أتباعه، فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإذاء المخلوق، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم، أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد أو كما يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونه وكانوا ظالمين. هكذا فالزيارة من جنس الصلاة على الموتى، زيارة قبورهم للدعاء لهم والترحم عليهم، كما شرع الله الصلاة على الموتى للدعاء إلى الموتى والترحم على الموتى، فزيارة للقبور من جنس مقصد الصلاة. شرع الله ذلك للإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم، وفي ضمن ذلك الإحسان إلى المصلي والزائر بأن يتذكر الآخرة ويتذكر الموت ويدعو لنفسه معهم ويقول غفر الله لنا ولكم وصلى الله لنا ولكم العافية، وهكذا في صلاته على جنازه إنما قصد بها الرحمة الميت والدعاء والإحسان إليه. فإذا كان هذا هو المقصد فقصد القبول للدعاء بهم أو الصلاة عندهم أو التوسل بهم من البدع المنكرة. أما إن قصدهم ليدعوهم من دون الله وليستغيث بهم هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. نعم. ما ظل لوجهك في الآخرة هنا أو ما ظل لوجهك في لا اللهم لا يكون الجزاء، والجزاء عام هو حق الحق لا يريد ما يقع من سجود له يوم القيامة حين يراه الناس يسجد المؤمنون، وما من جنس الصلاة في الآخرة ما ظل لوجه لا يراد هذا، يعني ما لأن الناس إذا رأوه سبحانه سجدوا إلا المنافقين تكون كفورهم طبقا واحدا. نوع من الصلاة ونوع من الخضوع. نعم نعم نعم نعم نعم أفضل، ولو ترك لا حرج، مو بواجب، أفضل ونستحب لها. نعم عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف من الرابع مات في أول دولة بني العباس سنة 32 في البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي يوم الليلة شيء يوم الليلة وأبو ماجه عينها عينها. نعم كما يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونه وكانوا ظالمين لأنفسهم، فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة، فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه الحاكم في صحيحه. وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال اليد العليا. ورواه أحمد بلفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذه رواية الحاكم هي رواية الفرائض كما ذكر ابن كثير رحمه الله، رواية الفرائض بلفظ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه أحمد بإسناد جيد بلفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وجعلت على الحاكم رواه أحمد أيضا بلفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذه الكلمة ينبغي أن تصح في جميع النسخ، تقدمت الرابعة إلى الله ورسوله لاحظوها في جميع النسخ اللي عندكم ذكرها، صح التوحيد.